الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، بعدما تمت المسيرة إثر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقفل راجعا إلى المدينة. قبل ذلك، أيها الإخوة، بين صلى الله عليه وسلم حصيلة هذه الرحلة المباركة، وبين فضيلة هذا الحج، حينما سئل صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد الخير أي بمنى أيام التشريق، حينما جلس والناس يسألون، فجاءه رجلان، أحدهما من ثقيف بالطائف والآخر من الأنصار بالمدينة، فقال الثقفي للأنصاري سل، فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. قال: قد علمت ذلك، إن شئتما سألتما وأجبتكما، وإن شئتما أمسكتما وأخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. قال: أخبرنا يا رسول الله. فقال: جئت تسأل عن الحج وما لك فيه، تسأل عن خروجك من بيتك وعن طوافك بالبيت وطوافك بين الصفا والمروة ووقوفك بعرفة وحلقك شعرك ونحرك هديك وما لك في ذلك كله. قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لعن هذا جئنا نسألك فأخبرنا. فأخبرهما صلى الله عليه وسلم بكل ما في ذلك من الفضل والثواب. قال: أما مجيئك من بيتك تأم هذا البيت، فإن راحلتك لا ترفع خفا ولا تضع خفا إلا رفعت لك درجة وكتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة. أما سعيك بين الصفا والمروة فكعتق سبعة رقاب من ولد إسماعيل، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، ثم يقول سبحانه: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما حلقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة، ورفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. وأما نحرك الهدي فمدخر لك عند ربك. أما طوافك بالبيت فإنك تطوف ولا تنبلك، ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك ويقول: استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الفضل العظيم يؤيده الحديث في الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج أو رجع كيوم ولدته أمه. يهمنا بعد هذا كله إكمال المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووداعه صلوات الله وسلامه عليه الوداع الأخير. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقبل أن يصل الجحفة نزل بمكان يقال له غدير خم، فنأمر بأربع دوحات أو ثلاث، فقممنا أي نظف ما تحتها، ودعا الناس بالحضور. وكان قد بلغه كلام عن علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن، وذلك أنه كان أميرا باليمن، فاستناب رجلا عنه على الجيش وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع وجد نائبه قد كسى الجند ثياب خز مما يوجد، فقال: ما هذا؟ قال: أردت أن يتزين الجند به عند الناس. فأمره أن ينزع وجمع، فاشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: إن عليا أبعد من أن يشتكى منه، إن عليا لأخشن الناس يدا في سبيل الله. ثم بين للناس وقال: إني ولي كل مسلم، وعلي ولي من كنت وليه. حتى قال عمر بن الخطاب: يهنيك يا علي أنك أصبحت ولي كل المسلمين. يقول ابن كثير في هذا المقام: ليس للشيعة تمسك في هذا الحديث في تقديم علي على غيره، بل كل مسلم يوالي علي رضي الله تعالى عنه. بل قال صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد ذلك. أيها الناس، لقد خيرت فاخترت. أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، لن يفترقا حتى يلقياني على الحوض. وهكذا يوصي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله وبإيفاء آل بيته حقهم. نعم، ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأي مسلم على وجه الأرض لا يود آل بيت رسول الله ففي نفسه الغش وفي قلبه النفاق. بل يجب على كل مسلم أن يحب كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف عمر رضي الله تعالى عنه حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، حينما كان يريد الاستسقاء أن يطلب السقيا من الله، فقال: كنا في عهد رسول الله نستسقي برسول الله فيسقينا الله، والآن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فاستسقي لنا وادع الله ونحن نؤمن معك. وهكذا أيها الإخوة، عمر وهو الأمير المؤمنين وهو الخليفة لم يتقدم بنفسه، مع أنه معروف ملهم يفر الشيطان من طريقه، يوافقه الوحي في أكثر من مرة، ولم يتقدم لوجود العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقدم به ليدعو العباس ربا وهم يؤمنون من بعده، وسقاهم الله سبحانه. وهكذا أيها الإخوة، كل مسلم يعرف لآل بيت رسول الله حقهم ويواليهم في الله ولله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن رسول الله في آخر أمره يوصي بالمهاجرين خيرا ويوصي بالأنصار خيرا، ويقول: أوصي من يلي أمر المسلمين بعدي، وكل من كان له يد أن ينفع أو يضر فليعرف للأنصار حقهم، لقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وهكذا في ذلك اليوم وهو 18 من ذي الحجة ومضى صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة، وبقي بقية ذي الحجة وشهر المحرم ونهاية السفر، وفي أواخر السفر أحس صلى الله عليه وسلم بالمرض. وتأتي الروايات العديدة أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فسلم عليهم وقال: ليهنكم يا أهل البقيع ما أنتم فيه، ثم يبين ويقول: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس اليوم فتن تتوالى، ثم يذكر: فتن كقطع الليل المظلم آخرها أشد من أولها. ثم يرجع صلى الله عليه وسلم وجعا يشتكي رأسه، فيأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: يا رأساه. فيقول: أما أنا ورأسه أنا يا عائشة، ما عليك، لو مت قبلي وقمت عليك فغسلتك وكفنتك وواريتك واستغفرت الله لك. فقالت: ما أظن أن تفعل ذلك إلا ورجعت إلى بيتي وعرست بإحدى نسائك على فراشي. فضحك صلى الله عليه وسلم، تقول: ثم اشتد به الوجع. وهذه قضية طويلة وأحداثها عديدة. من أخبارها أن علي رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وجعا يشتكي، فخرج إلى الناس فسألوه فقال: الحمد لله هو بريء. فأخذ العباس بيده وقال: يا علي، والله إني لأعرف الموت في وجوه بني المطلب، والله لا يعيش رسول الله فوق 3 أيام، ارجع بنا نسأله في من يكون هذا الأمر من بعده. فقال علي: لا والله لا أسأله إياه، إنه إن منعنا لا يعطيناه الناس أبدا. وهكذا دخل علي أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتني بطبق أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. فقال علي: خشيت أن تفوتني نفس رسول الله. فقلت: يا رسول الله قل إني حافظ، أي أعي بدلا من الكتاب. فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالوصية الصلاة وما ملكت أيمانكم من إماء وزوجات وخدم. وفي الوصايا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، وبعض الروايات: كتاب الله وعترتي. أيها الإخوة الكرام، لم يطل الأمد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتساءل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يستأذن نساء في أن يمرض في بيت عائش، فأخذ بين رجلين وجيء به إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقبل الوفاة بأيام 5 أو أقل قال: أريقوا علي من 7 قرب لم تفك أوكيتها. ففعلوا، فخرج إلى الناس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بين رجلين يتهادى تخط قدماه بالأرض بين العباس ورجل آخر لم تسمه عائشة، قال ابن عباس: هو علي رضي الله تعالى عنه. فخطب الناس وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله، وأوصاهم بالاتفاق والإخوة والأخوة والمحبة، وحذرهم من الفتن، من أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم إن حانت الصلاة فصلى سلامه عليه. وبعض الروايات الأخرى قال مروا أبا بكر فليسلب الناس. ولما وجد النشاط خرج وأبو بكر في مقامه، فتقدم أو وقف في الصف وأشار إلى أبي بكر أن مكانك، لكن أبا بكر تراجع وتأخر وصلى رسول الله، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قضى الله ما أراد واختار لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين أحمد في مسنده في بعض أحاديث عديدة أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من أهل البقيع قال: إني خيرت، أو إن عبدا خير بين البقاء والخلود ثم الجنة، وبين لقاء ربه والجنة. فقال من يكلمه مهما: اخترنا يا رسول الله؟ قال: لا، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وهكذا أيها الإخوة، لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ووقع بالمسلمين ما وقع بهم، وذلك في أوائل ربيع الأول من السنة 11 الهجرية، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائبا ببيته بالسنح بالعوالي، ولما سمع عمر مقالة الناس مات رسول الله، أخذ سيفا وقام يتكلم في المسجد: والله ما مات رسول الله ولن يموت حتى يقضي على المنافقين. فدخل أبو بكر ويسمع كلام عمر كما أصغى إليه ولا كلمه بشيء، ودخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ابن كثير: والنسوة حول رسول الله فاختمرنا وسترنا وجوههن عن أبي بكر، فتقدم رضي الله تعالى عنه إلى وجه رسول الله وكشف الثوب عنه وأنافاه إلى جبينه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي كنت حيا وميتا يا رسول الله. وهكذا يفعل ثلاث مرات، يقبل بين عيني رسول الله ويفديه بأبيه وأمه ويعلن حقيقة وفاته صلى الله عليه وسلم ويقول: أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. ثم يخرج يتخطى رقاب الناس حتى وصل المنبر فقال: أيها الناس، إن الله قد نعى إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا، وقد نعى إلينا أنفسنا فقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر الآية، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل نفس ذائقة الموت. أيها الناس، من كان يعبد الله فالله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات. أيها الناس، إنا والله لن ننيع عما كنا عليه مع رسول الله، فمن بغى لا يبغين إلا على نفسه، والله إن سيوفنا بأيدينا ولنقاتلن على ما كنا نقاتل عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم أمر تجهيزه صلى الله عليه وسلم وأمر السقيفة، وتمت البيعة للصديق رضي الله تعالى عنه، ويعلنها على الملأ جميعا: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بأفضل منكم. أيها الناس، إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه. وهكذا أيها الإخوة، وحمل الناس حملا، ثم أنتم أيها الإخوة أولادكم، أنتم مطالبون قبل كل شيء بهذه الوصية، بهذا التمسك، بهذا الأصل، كتاب الله وسنة رسوله. وإننا جميعا لنرفع أكف الدراعة إلى الله سبحانه أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا في رسالته. وكذلك نسأل الله أن يأخذ بنواسينا ونواسيكم ونواسي ولاة أمور المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. أيها الإخوة، لقد كان العالم الإسلامي منذ عهد قريب في حدود 50 سنة يئن ويعط تحت وطأة الاستعمار، وكانوا يحكمون بغير كتاب الله، يحكمهم عدوهم ويتحكم فيهم، وما إن خلا أو خرج أو ترك بلادهم إلا وخلف تركة ثقيلة. هذه القوانين التي تتحكم في الناس وهؤلاء الذين ارتضعوا ألبانها يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون فيهم آراء الناس. إن كان العذر سابقا بغلبة الأمر على من لا يقوون عليه فلم يبق اليوم عذر لأحد. أصبحت بلاد المسلمين مستقلة وحكامها من أبنائها، فلم يبق إلا العودة إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، إنما غرسه الاستعمار في 50 أو 100 عام لا يمكن أن ينتفع في 5 أو 10، لا بد من التوطئة والتمهيد لذلك. فلا نقول بالإفراط ولا بالتفريط، ولا كما قال أولئك أصحاب الهجرة والتكفير وخرجوا على حكامهم وخرجوا على ولاة أمورهم وسفكت الدماء، فإن ذلك شر مستطير. إن علينا معشر المسلمين أن ندعو إلى الكتاب والسنة بالحكمة وما فيه المصلحة، وإن علينا أن نساعد ولاة الأمور في أن يأخذوا بكتاب الله وسنة رسول الله. وما الحكام وما أصحاب الآراء وما ولاة الأمور إلا أفراد من أمتهم وأفراد من شعوبهم. فإذا ما وجه الفرد توجه المجتمع، وإذا ما وجد ولاة الأمور مساعدة ومساندة وأمرا بمعروف ونهيا بمنكر، بأن يكون بمعروف وبحكمة، فإنهم يستجيبون إن شاء الله. وكم سمعنا في كثير من الأقطار صيحات ودعوات بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وبتحكيم الشريعة، ونعلم البلاد التي دعي فيها بذلك والأشخاص الذين دعوا بذلك. وإن في هذا المكان فنسأل الله بما نقدر عليه أن يوفق الجميع ويشرح الصدور وينير القلوب ويأخذ بالنواسي ويردهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. أيها الإخوة الكرام، بهذه المناسبة فليعلم الجميع أنه لا سعادة ولا طمأنينة ولا استقرار ولا هدوء البال ولا راحة الضمير إلا في ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لقد جئتم من بلاد العالم كلها، من شرقيها ومن غربيها، من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، يوجد في الحجيج من كل قارة من قارات العالم. سألتكم بالله، هل وجدتم في بلادكم، هل وجدتم في تلك الأخطار ما تنعم به هذه الديار تحت ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا والله، إنه البلد رسولك. أيها الإخوة الكرام، أي استقرار لإنسان وماله يقصد جبرا عنه؟ أي طمأنينة لإنسان ومحارمه ترفع يده عن السلطة عليهم؟ تزوج البنت كيف شاءت وتخرج المرأة إلى حيث أرادت، أي استقرار وأي طمأنينة لفرد في هذا المجتمع؟ أيها الإخوة، الكلام كثير والواقع واسع والمهمة والأمانة ثقيلة، فعليكم وعلينا بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وليكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياكم ثم إياكم من معاداة الحكام، لأن في ذلك الفتنة والشر المستطير. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن عدم الصبر في ذلك قيام ومصادمة وسفك للدماء ومصادرات للأموال، وقد تكون انتهاك للأعراض. فما هي النتيجة؟ لا شيء. إذن نحن في هذه الأماكن الطاهرة وفي هذه المناسك المباركة نتوجه إلى العلي القدير القادر الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، فهو القادر على أن يرد ولاة أمور المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كم كنا نود إطالة الحديث معكم وإطالة البقاء ومسايرتكم، ولكن حيث تم هذا العرض وتم هذا الإيجاز، نوصيكم عند عودتكم إلى بلادكم بما أوصى به رسول الله وأوصى به خلفاء رسول الله. أوصى الخلفاء أن من غاب عن أهلك في سفر طويل، كانوا في غزاة، كانوا في حج، كنت في أي سفر كان، ترجع إلى أهلك بخير مرجع، تحمل معك إليهم الهدايا لتقر نفوسهم وتطيب خواطرهم وتعوضهم عما فاتهم من بقائك معهم. يقول عمرو بن العاص لجند مصر: استوصوا بأهليكم خيرا واذكروهم بالهدايا، وليدخل كل واحد منكم بهدية على أهله في يده ولو كان حجرا. أيها الإخوة، ليست العبرة بالمنافسة ونفاسة الهدايا، ولكن العبرة في أن تشعر قريبك أو صديقك أو من له بك صلة أنك في غربتك وسفرك تذكرته وجئت له ولو بعود أراك يستاك به. أيضا أيها الإخوة، نهى صلى الله عليه وسلم وحذر أن يترك القادم أهله ليلا بدون علم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من غزوة ونزل وقرب من المدينة أوفد من يسرع إلى المدينة ليعلمهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مبينا الحكمة وصلة ما بين الزوجين: لا تترك أهلك ليلا، بل ترسلهم تراسلهم وتعلمهم كي تعود المغيبة وتشتد الشعثاء. انظروا أيها الإخوة إلى أي مدى يذهب رسول الله فيما بين الزوجين. إذا كانت الزوجة غاب زوجها لا تعنى بنفسها، وقد تفجأها أنت وهي على حالة لا تحب أن تراها عليها، وقد تفاجئها وهي عند أمها أو عند جارتها، فتأتي فلم تجدها، فيأتي الشيطان وينصب حبالة ويوهمك بالأوهام الخبيثة، فتكون إساءة العشرة. فإذا ما أخبرتها وأعلنت إليها، ونحن اليوم بحمد الله توجد وسائل الإعلام متعددة، إذن باستطاعتك أن تعلم أهلك يوم مقدمك وتأتي، فإن جئت ليلا لا وكان عندهم علم فلا مانع في ذلك. إن لم تجد وسيلة ولم يبلغهم العلم وجئت إن كان ليلا فلا تترك الباب ليلا، كن في المسجد أو في في فندق أو في أي مكان. وإذا كان نهارا كان صلى الله عليه وسلم يقدم فيبدأ بالمسجد، وما المسجد بيت رسول الله إلا شيء واحد، فيصلي ركعتين ويسبق الخبر إلى أهله ويكونون في انتظاره وهكذا أن. ومغبة ذلك كبيرة ولا نريد الاستطرار في ذلك. ثم بعد هذا، هناك عادات لبعض البلاد إذا قدم ورجع الحاج استقبلوه بذبح الذبائح في الطريق. هذا أمر منكر لا يجوز أبدا، لأن ذبح الذبائح وإراقة الدماء لله وحده. فسبح بحنا، فصل لربك وانحر. النحر لا يكون إلا لله، فلا يكون تعظيما لعظيم ولا تعبيرا في فرحة ولا تعبيرا عن إساءة. فإذا ما قدم الحاج واستقر في بيته، بعض الناس يمنعون أن يأتي إلى بيته وينصبون له الخيام خارج البيوت ويستقبل الناس هناك أسبوعا. وعجبا، شخص ترك أهله شهرا أو أقل أو أكثر ورجع بسلامة الله، تمنعونه أن يأتي أهله؟ أهله هم أولى الناس به وأقربهم إليه، وهو أشوق الناس إليهم، يتفقد أحوالهم ويؤدي حقوقهم. فإذا ما فرغ من حقوق الأهل فشأنكم به. وهكذا أيها الإخوة، لا يكون هناك اللقاء بالطبل والزغاريد وإخلاط الرجال بالنساء ووقوع البدع المنكرة وما لا يرضاه الله ممن رجع من نزهة أو حفلة. تفضل عمن رجع من بيت الله إلى أهله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيدنا وإياكم لهذا البيت الكريم. وإلى اللقاء فيما بعد الحج إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ السائل: هل هناك مكان محدد ممنوع فيه هذا؟ نقول نعم، منذ أن خرج الحاج من بيته إلى أن يعود، فلا ينبغي له أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهنا لفتة صغيرة: ولا جدال في الحج. هل الغرض حرف الجر متعلق في الحج يعني في مسائل الحج؟ التمتع أفضل، لا الإفراد أفضل، لا القران أفضل، لا أنا هنفع، لا ما أتبعش، يعني فلا جدال في مسائل وأعمال الحج، ولا فلا جدال في أي شيء فترة الحج؟ وهذا أوسع لأنه أعم. إذا منع الجدال في فترة الحج شمل الجدال في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وشمل الجدال في أحكام الحج وأحكام الصيام والزكاة، لأن الحجيج مأمورون أن يكونوا إخوة متحابين متعاونين، والجدال يفرق بين الأحبة. النقاب ليس خاصا بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المولى قال: ونساء المؤمنين، لما أمر الزوجات والبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن. فالحجاب عام، بل يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في ذلك: لو قيل جدلا وتنزلا نزلت في أصحاب في زوجات رسول الله، ألسن هن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين؟ ونحن الآن ذكرنا أيها الإخوة، لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو هو عفة ونزاهة وفضيلة على النسوة عند عائشة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلنا؟ انتقدنا وسترنا وجوههن عن أبي بكر. فهذا نص موجود. فإذا كنا يسترن وجوههن عن أبي بكر، يكشفنه عند من؟ عند الشيطان. نعم. الاستمرار في التلبية، لو تساءلنا ما معنى التلبية، إنما هي إعلان الإجابة والطاعة، يا فلان لبيك، يعني أقبلت عليك طاعة لندائك. والنداء الذي نلبيه هو الذي أشرنا إليه سابقا في نداء إبراهيم عليه السلام: إن الله ابتنى لكم بيتا فحجوه. فأبلغ الله النداء للجميع فقالوا لبيك. فإذا كنت نوديت لأن تأتي إلى البيت فوصلت إلى البيت، هل بقي للبيت محل؟ انتهى، لأنك وصلت البيت. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يلبي من خروجه من المدينة إلى أن وصل مكة ورأى البيت بعينه فترك التلبية. وكذلك كان يلبي لما خرج من مكة إلى عرفات حتى رجع من عرفات إلى جمرة العقبة، أوقف عن التلبية وبدأ يكبر الله ويرمي الجمرة. وجاءت الأخبار أنهم كانوا في نزولهم من عرفات منهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، فلا يعيب أحد على أحد، والله تعالى أعلم. وكلمة دخل مكة بدون إحرام جاهلا، تصدق إن واحد يجهل إن مكة للعمرة ولا الحج؟ والجاي يعمل إيه؟ جاي تاجر، ما في ممنوع عليه التجارة، زيارة لواحد، طيب إذن يرجع بزيارة الواحد. أما إذا كان أتى مكة للنسك فيكون قد فرط في إحرامه من ميقات. وإن كان قدم مكة لزيارة صديق له ليس عليه إحرام، يؤدي زيارة الصديق. فإن تجددت له نية الحج أو العمرة بعد زيارة الصديق وما كانش موجودة من أول، يهل من بيته للحج أو يخرج إلى التنعيم يهل بعمره. العبرة بمروره الميقات بأي نية بأي قصد. جاوز الميقات ليزور شخصا في مكة، إذن مجاوزته لا لحج ولا لعمرة فلا شيء عليه. ما عندي جواب أقول لك، ما عندي جواب للبنك، ماذا للراجح؟ لا تشغل الناس. هذه مسألة يا إخوان كثر السؤال فيها، وهي من المسائل العملية الواقعية التي يجب على المسلمين أن ينظروا أمرها ويكون عملا جماعيا لا فرديا، ألا وهي حينما ينتهي الناس من أعمال الحج ويبقى عليهم طواف الإفاضة، فالمرأة قد يفاجئها ما ليس بيدها من حيض أو نفاس. ومعلوم أن الطواف بالبيت طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا الركن مشروط له الطهارة من الحدثين، فهي مطالبة بركن الحج طواف الإفاضة ومطالبة بالطهارة، ولا تملك طهارة ماذا تفعل؟ تترك الطواف حجها ناقص، تطوف وهي غير طاهر آثمة، ماذا تفعل؟ أعتقد أن هذا من المشاكل. وسبق أيها الإخوة أن أشرنا إلى بعض الأحداث التي وقعت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر النسوة هنا في ذي الحليفة قبل الإحرام ليلة المبيت بمزدلفة. نفست أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنه، والنفاس يحتاج إلى مد، وهم مصبحين مشي. فجاء الصديق إلى رسول الله وأخبره، قال: مرها فلتغتسل ولتهل، أي كما يهل الآخرون، وتمضي معهم، ولا تطوفن بالبيت حتى تطهر. فهذه حالة في بداية الطريق. فالحائض عند الميقات حينما تمر بالميقات وهي حائض تغتسل أيضا في بيتها وتهل كما يهل جماعتها على ما تحب. فإن طهرت قبل تصل مكة، وكانوا على الرواحل 9 أيام و7، فإن طهرت قبل أن تصل مكة فالحمد لله تغتسل وتطهر، وإن وصلت مكة قبل أن تطهر تبقى في بيتها. وفي أثناء الطريق قبل الوصول إلى مكة يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة في سرف قبل مكة بمرحلتين، فيجدها تبكي. ما شأنك تبكين؟ لعلك نفستي. قالت بلى. قال لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي أو اغتسلي أو انقضي أو إلى آخره، حجة في عمرة. كانت متمتعة، ولو انتظرت حتى تطهر من عمرتها فاتها الوقوف بعرفة وفاتها الحج. فيأتي الحل لهذه المشكلة وتدخل الحج على العمرة وتبقى في مكة قارنة، والقارن يؤخر الطواف يؤخر السعي. خرجت إلى عرفة، وفي نزولها من عرفات طهرت فاغتسلت وطافت بالبيت عن الحج والعمرة وأتمت حجها. في آخر أعمال الحج تأتي الحالة الثالثة في الطرف الثاني. انظروا حكمة الله، وحدة في أول الطريق، ووحدة في الوسط، ووحدة في الأخير، ليبين الله لنا تلك الأحكام وفي بيت رسول الله. فلما طاف صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة وعائد إلى منى، وكانت الليلة عند صفية، فسأل عنها فقالوا إنها حائض. حائض معناها الحيض 5 ولا 6 أيام، أيام منى 3، أحابس تناهي حتى تطهر؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها كانت قد أفاضت قبل الحيضة. قال اذهبوا إذن. فأخذ العلماء من حابسة تناهي بأن الحائضة تحبس وليها حتى تطهر، ولكن وما أصعب ما بعد ولكن هذا، نحن اليوم في ظرف خاص. صفية رضي الله تعالى عنها مع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمير الحج، يسيرون بالسير ويقيمون بإقامته، فهو ولي الأمر، يجلسهم وينفرهم. ولكن الآن كل طائرة لها طيار واحد، كل سيارة معها سائقها، كل باخرة لها ربانها، كل دولة لها نظامها. فماذا تفعل المرأة وحتى وليها ليس له صرفة وليس بيده أمر؟ ماذا يفعل؟ إذا رجعنا يا إخوة إلى كتب الفقه، نجد الفقهاء يقولون في السابق على الحائض أن تنتظر ويحبس عليها الجمال ويبقى مصاريف وأشياء كثيرة جدا، وقلنا إن ذلك في السابق. ولكن الآن ماذا تفعل؟ هناك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الطهارة شرط، ولكن ليست شرطا في صحة الطواف، بل هو شرط مستقل. فإن طاف المحدث طوافه صحيح وعليه دم لترك الطهارة، فإن كان حدثا أكبر للرجل أو حيضا للمرأة فبدنا والطواف صحيح، وإن كان حدثا أصغر فشات، أو إذا كان الطواف طواف حيض والنفساء. الكلام في طواف الإفاضة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن الطواف يصح وعلى من فعله بدون طهارة كاملة دم. جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو من الحنابلة وفي القرن 7 الهجري وقال إن هذه المرأة التي جاءها العذر ولا تملك لنفسها شيء، إن كان معها من ولي أمرها من يستطيع البقاء معها وعندهم النفقة انتظروا حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفادة وتمضي مع سلامة الله. ولكن إذا كانت هي ومحرمها ليس عندها من ينتظره، أو هي في جماعة في صحبة رفقة جماعة ولا ينتظرونها، وليس عليهم أمر، وليست لها سلطة ولا قدرة، بل لم يبق معها نفقة، فهي حينئذ بين أحد أمرين أو بين ثلاثة أمور: إما أن تسافر مع الرفقة بدون طواف وتبقى على حرمة إحرامها حتى يتيسر لها المجيء والعودة طاهرة وتطوف بالبيت وتنهي أعمال حجه. من يضمن لها المجيء؟ ومن يضمن إذا رجعت لا تعود عليها الكرة مرة أخرى وتحيض مرة ثانية؟ هذا اختيار. أو أنها تجلس في مكة بغير ما رفقة وبغير ما نفقة، فعند من تجلس وعلى حساب من، ومن الذي يردها بلدها؟ وإما أن تطوف بالبيت، وهذا هو الثالث الأخير. عبادة، ما حكم الطهارة للطواف؟ أرجو أيها الأخوة أن تعوا هذه المقالة وتدركوها على أصلها ولا يلتبس الأمر عليك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن اشتراط الطهارة للطواف تبع للطهارة للصلاة، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أنكم تتحدثون فيه. وجاء عنها رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء توضأ وطاف. إذن الأصل في الطهارة للصلاة والطواف فرع مقيس تابع للصلاة. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الآثار وإن الضرورات كما يقولون المشقة تجلب التيسير، قال: إذا نظرنا إلى الصلاة التي هي الأصل، ما ارتباط الطهارة بها على الإلزام أو على القدرة والتيسير؟ إذا كان الإنسان مريضا وعجز عن استعمال الماء يتطهر به، هل يلزم به إجباري أو ينتقل إلى التيمم؟ ينتقل إلى التيمم. إذن هناك بديل. طيب، إذا كان الإنسان في حالة ما لم يجد الماء، أو يجده ولم يستطع استعماله، وليس عنده تراب، وجاء وقت الصلاة يترك الصلاة أو يصلي فاقد الطهورين، إيش تقولون؟ يمكن واحد يقول: وفين هذا اللي ما حصل ماء ولا حصل تراب؟ يقول الفقهاء: لو كنت تمشي في خلاء من الأرض وليس معك ماء وأنت تتيمم ومعك ماء على قدر شربك، وفجأة رأيت الأسد مقبلا عليك وعندك شجرة كبيرة فرقيتها وجلست على أغصانها، فرآك الأسد فجاء وجلس ينتظر نزولك، أتنزل تتيمم؟ ها؟ تقول يا جماعة تنزل والله من تنازل. إذن ماذا ستفعل؟ تترك الصلاة ولا تصلي وانت رابط على جزء الشجرة؟ وأجمع الفقهاء ما عدا قول عند المالكية أنه إذا خرج وقتها لا إعادة لها، لأنك أديتها على الوجه المشروع في استطاعتك. وهل هذا اجتهاد من الفقهاء أو فيه نص من السنة؟ كم بكي شفعك عشان؟ قال: إن هذه المسألة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف هذا؟ قالوا في غزوة بني المريسي، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها معه، فلما جاءوا ونزلوا في منزل وأرادوا الرحيل فارتحلوا، فنزلت عائشة وافتقدت عقدا لها، فأخبرت رسول الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يبحثان عن العقد في المنزل الذي كانوا فيه أولا، مظنة أنه سقط هناك، وباتوا ليلتهم وليس عندهم ماء وليسوا على ماء، فاشتكى الناس عائشة لأبي بكر، حبست الناس وليس معهم ماء للوضوء وليسوا على ماء يتوضؤون، فدخل عليها الصديق ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا فخذها، فأخذ ينخصها في خاصرتها ويقول لها حبست رسول الله والناس وليس معهم ماء وليس على ماء، تقول ما زال يطعنني بخاصرتي وأنا أتألم وبكيت ولم أستطع الحركة لمكان رأس رسول الله على فخذي. وكان صلى الله عليه وسلم في حالة الوحي، فلما أفاق من الوحي كانت نزلت آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمم الناس وسلم، فعاد الناس يدعون لعائشة ما هي بأول بركتكم آل بيت رسول الله، يعني كان في ضياع العقد بركة، نزلت آية التيمم وهذه سعة للناس. نرجع إلى النفرين اللذين ذهبا للعقد، فتشى عن العقد فلم يجدا، فأدركتهم صلاة الصبح وليس معهم ماء، ولم يعلموا بنزول مشروعية التيمم، فقالوا فيما بينهم، طلع الوقت نصلي، لا من صلي، نصلي لأنها صلاة مفروضة محددة بوقت معين، لا لا نصلي لأن الطهارة غير موجودة. فقال أحدهما للآخر نحن أمرنا بأمرين، بالطهارة للصلاة، والصلاة موجود وقتها والطهارة معزرة علينا، نفعل ما استطعنا ونترك ما لم نستطع. فصليا بدون وضوء ولا إيش ولا تيم، يبقى صلوا فاقد الطهرين ولا لا؟ فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا الناس قد تيمم وقد صلى وطلعت الشمس، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرهما على ذلك ولم يقل لهما تيمما وأعيد الصلاة. ولما أرادوا الرحيل قال خلاص ما حصلنا العقد، وجدوا العقد تحت رحل عائشة في المكان التي هي فيه، يبقى هذه لفة كده ولا لعبة القدر ولا إرادة المولى ولا شيء، ما نقدر نقول إيش، الدورة العقد ما تحصله تحت رجلها. لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا، فهنا قال العلماء فاقد الطهورين يصلي على حالته وإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. فيقول ابن تيمية إذا كانت الطهارة في عين الصلاة التي هي الأصل والطواف فرع لها، فإذا صحت الصلاة من فاقد الطهورين وهي الأصل، ألا صح الطواف من العاجز عن الطهارة؟ فقال إن المرأة إذا لم يتيسر لها البقاء في حدود ما حفظ لها الشرع واضطرت، شوف كلمة اضطرت يعني إيه، واضطرت إلى السفر وبقيت بين أحد أمرين، ترجع وهي محرمة تحرم على زوجها ويتهين عليها المجيء مرة أخرى، أو أنها تتحفظ وتطوف لعذرها ولا دم عليها. أقول ذلك يا إخوان وأوصي طلبة العلم أن يرجعوا إلى هذه المسألة في المجموع للإمام ابن تيمية فيتوسعوا في تفصيلاتها، وقد أطال الحديث فيها. إذن المرأة إن فاجأها الحائض ووجدت من ينتظر معها أو تغير تاريخ الرحلة على تذكرتها فبها ونعمت، فإن لم تستطع وتكون بين أحد أمرين، إما رجوع بعدم كمال حجها أو بقائها في ضياع في الغربة، لا والله تطوف وتمضي. وهنا مع تطور الحياة ومع تطور الحضارة يسأل البعض ويقول: هل يمكن للمرأة اليوم إذا خافت مفاجأة الحيضة وتأخيرها عن موعد سفرها أن تأخذ من الحبوب أو الدواء الذي يمسك عنها الحيضة ويؤخرها عنها حتى تنهي نسكها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ واحد يقول لك لا، وانت كمان قول لا، كلهم يقول يجوز يا أخي، خلاص؟ هو كمان قال يجوز. أيها الإخوة، لنا في مثل هذه نظير، بل في هذه مسألة أيضا نص. يتفق العلماء فيما يتعلق برمضان، لو أن امرأة كانت ترضع وهي تعلم إن استمرت في الرضاع ما في حيضة، لأن الجسم لا يستطيع أن يغذي طفلة ويغذي الرحم بالحيض، واتفقوا على أنها إن مرضت وتوقفت الحيضة بسبب مرضها أو أخذت دواء وهي متعافية وكان هذا الدواء أوقف الحيضة في موعدها وكانت في رمضان تصوم موعد الحيضة التي توقفت بسبب منها وصومها صحيح ولا إعادة عليه. إذن لو أن المرأة تعاطت من الأسباب ما يوقف عنها الحيضة في زمن أواخر الحج تحسبا للسفر فلا مانع، بل وهذه المسألة بالذات يذكر صاحب القرى لقاصد أم القرى أن نسوة كنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حججنا معه وبعضهن خافت الحيضة تحبسها عن الطواف وتحبس عبد الله معها، ماذا فعلت؟ أخذت بعض الأعشاب وطبخنها وشربن ماءها فوقفت الحيضة عنهن. أتدرون ما هو العجب؟ كل واحد يقول نعم، لا ما نقول لكم عليه، الصيدلية مليانة حبوب، ولكن الحبوب خطيرة يا أخوان. هذا العشب أو هذا النبات هو أعواد الأراك التي تستاكون بها، عود الأراك إذا أخذ رطبا وطبخ وشرب ماؤه أوقف الحيضة، بلاش رخيص. إذن سبق في السلف أن فعلنا ذلك، وهذا أولى من أنها تطوف بحيضتها. إذن الباب مفتوح والطريق ميسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.